أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. يلا يا ابني. الرحمن الوضوء من مس الذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقرب الله يرضى عليكم، اجتمع الله يسلمكم، بارك الله فيكم. نعم. في الوضوء من لحوم الإبل، قال الإمام الترمذي رحمه الله لا تعالى. لا لا لا، جاوز الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وسألت محمدا عن أحاديث مس الذكر، فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بصرة ابنة صفوان. حديث بصرة ابنة صفوان. فقال: أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بصرة ابنة صفوان، والصحيح عن عروة عن مروان عن بصرة. عن مروان. تقول الميم؟ إيه. عن مروان، عن مروان عن بصرة. والصحيح عن عروة عن مروان عن بصرة. نعم. قلت له: فحديث محمد بن إسحاق. فحديث محمد. مشي زي ما قلت. قلت له: فحديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد. قال: إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بصرة، ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا. قلت: فحديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى ابنة أنيس. قال: ما يسمع بهذا. أروى ابنة أنيس. عن أروى. عن أروى. عن أروى ابنة أنيس. نعم. قال: ما يسمع بهذا، هذا لا يشغل به ولم يعبأ بهما. يشغل أم يشتغل؟ قال: ما يسمع بهذا، هذا لا يشتغل به ولم يعبأ بهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي، حدثنا أبو مثهر. أبو مثهر. أبو مثهر. نعم. حدثنا أبو مثهر، حدثني الهيثم بن حميد، حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وسألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: مكحول لم يسمع من عنبسة، روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة. ثنتي. من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة. نعم. قال: وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه، ورأيته كأنه يعده محفوظا. قال محمد: وحديث عبد الله. وحديث عبد الله بن عمرو في مس الذكر هو عندي صحيح. بارك الله فيك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أولا، أين صاحب الحديث السابق؟ طيب، على اتفاقنا. جيد، بارك الله فيك. أمهل حتى تسمع الوضع لي فينشطك. لا بأس، اسمع أخاك ثم نحن نسمعك. فين علي؟ خبأت لك خبأة، تعال مني، أدن إلي. سألوا كده. هذا حديث عقد له الدار قطني في العلل ما يقارب من 50 صف، ولما قرئ على الشيخ ربيع بكى، وسأخبركم بالقصة. هذا حديث فيه فوائد جمة، فنريد نستفيد منك، وإن كان مازال تستفيد منا نفيدك. طيب، أولا مسألة مس الذكر وحكم الفقهاء في المسألة، اختلافهم في المسألة، وهل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا؟ أقوال فيها خلاف كثير بين العلماء من أئمتنا قديما وحديثا. من العلماء من قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا على أي وجه مسه، ومن العلماء من قال إنما يستحب الوضوء، ومن العلماء من قال من مس بشهوة انتقض وضوءه ومن مس بغير شهوة لم ينتقض، ومن العلماء من قال أن الحكم كان واجبا ثم نسخ، ومن العلماء من عكس أقوال لأهل العلم. وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أنه وجد تعارض في الظاهر بين حديثين مشهورين كلاهما صحيح. حديث الأمر بالوضوء من مس ذكره فليتوضأ، وهو المشهور عند العلماء بحديث بصرة، والحديث الآخر الذي يخالف هذا في ظاهره حديث طلق بن حبيب إنما هو بضعة منك. حديث طلق، أنا ماذا قلت؟ طلق بن حبيب هذا المرجئ، نعم أحسنت. حديث طلق بن علي الصحابي قال إنما هو بضعة منك، وفي بعض الروايات يا رسول الله أكون في صلاتي فأحتكك فربما مسست ذكري، قال إنما هو بضعة منك. فاختلف العلماء بسبب تعارض هذين الحديثين في الظاهر. وقد سبق أن بينت هذه المسألة في الدرر، وذكرت قول مالك ومن وافقه من العلماء، وهي طريقة الجمع بين الحديثين. انتوا زعلانين مننا كذا ليه؟ يعني ارتخاء الجسد، لا لا مش كده، استغفر الله استغفر الله، لا نحرم شيئا بغير حجة من الله، لكن كسل قد يكون. يعني شوف ابو عميرة كده عايز، طيب نعوذ بالله، لا نقول كبر بارك الله فيك، لكن ينشطون ربما انسان كذا يكسل. يا اخي انت معذور ان شاء الله. طيب، وذكرت قول مالك ومن وافقه من اهل العلم ان الوجوب لمن مس ذكره بشهوة، وان عدم الوجوب لمن مس ذكره بغير شهوة. هذا لا يوجد هذا التفصيل في الحديثين، لا في حديث طلق ولا في حديث بصرة، بل كلاهما مطلق في مس الذكر، إلا أن مالكا ومن وافقه من أهل العلم ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله نحوا إلى هذا المنحاء للجمع بين الحديثين. ولا شك أنه إذا أمكن الجمع بين النصين فإن الواجب الجمع، وقد سلك أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين سلك أهل العلم مسلكين. المسلك الأول من قال بالشهوة وبغير الشهوة، فمن مس ذكره بشهوة انتقض وضوءه، ومن مس بغير شهوة لم ينتقض. هذا مسلك. المسلك الثاني من مس ذكره بشهوة أو بغير شهوة استحب له الوضوء لكن لم يجب عليه، هذا مسلك آخر، فحملوا الأمر على الاستحباب ولم يحملوه على الوجوب. إذن العلماء يتفقون على أنه لا يبدع النسخ إذا أمكن الجمع، إلا أنهم في طريقة الجمع يحصل الاجتهاد والاختلاف. وقد ذكرت قصة أسأل الله أن ينزع منها حظوة نفسي، وإنما أذكرها لكي يتعلم طالب العلم الجرأة في الحق مع الأدب، وقد أكون ذكرتها من قبل. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عندما تعرض لهذه المسألة، ذكر رحمه الله أن حديث بسرة فليتوضأ أمر، وأن حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منه يدل على عدم وجوب الوضوء. قال ابن تيمية فيشمل الأمر في حديث بسرة على ماذا؟ على الاستحباب، جمعا بين الحديثين. والقصة التي أذكرها وكأن فيها حظوة نفسي، وأسأل الله أن يعصمني وإياكم من الفتن، أننا كنا في مجلس مع الشيخ الألباني، وقد عرف القاصي والداني منكم أنني لست من طلبة الشيخ، وليتني كنت سمعت كما سمع الناس. المهم، وكان الشيخ جالسا في المسجد، في مسجد إبراهيم الخليل هناك في دبي. هذا كلام يزيد ما شاء الله أن يزيد، يزيد عن ما يقارب أو ما يقارب 25 سنة، 25 عاما تقريبا. المهم، فالمقصود، وكان عن يمين الشيخ السائل الذي يعرض الأسئلة ويسمى خالد كلنتر موجود، ثم ضاع مع الضائعين وسلك سبيل عبد الرحمن عبد الخالق. المهم، وكنت أنا عند ركبة الشيخ، أول الجالسين عند ركبته، وعليه ثوبه الأصفر. وبدأ خالد يسأل الأسئلة ويجيب الشيخ الألباني، وهذا موجود ومسجل في مسائل الإمارات على عدة سنوات. فقال له يا شيخ كيف نجمع بين الحديثين، حديث بصرة وحديث طلق ابن علي؟ فقال الشيخ مذهبه المعروف، قال من مس بشهوة انتقض الوضوء، ومن مس بغير شهوة فلا. فقال له مستدركا، قال يا شيخ فإن جمع شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأمر للاستحباب، وأن حديث طلق ابن علي للإباحة، فنجمع بين الحديثين. فضم الشيخ أصابع كفيه هكذا ووضعهما فوق رأسه، ثم رجع بظهره إلى الخلف وقال لا أستريح لهذا الجمع، ولم يزل. وأنا أمام الشيخ وقد نشأت مع البدوي، وفي ذاك الوقت كنت مع أصل الأعراب البدو، فرفعت يدي قلت يا شيخ، قال نعم، قلت هذا جمع باطل هكذا بهذا اللفظ. فالشيخ تبسم وقال ما شاء الله، تعرف الشيخ الألماني إمام الدنيا، أسد السنة لا يحبه إلا صاحب السنة، ولا يتكلم فيه إلا صاحب هوى. قال ما شاء الله باطل؟ قلت نعم باطل. قال طيب بدنا نعرف ليش باطل. قلت لأن أحمد روى في المسند عن، وذكرت حديث بصرة في بعض الطرق في مسند الإمام أحمد، قال إذا مس أو من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. قلت فلما نهاه عن الصلاة حتى يتوضأ دل على أن الوضوء للوجوب ليس للاستحباب، وإلا ما كان نهاه عن الصلاة. فالتفت الشيخ إلى خالد كلنتر وقال جاءك الجواب، ثم التفت إلي وقال إن صح الحديث. فقلت صحيح. قال من صححه؟ قلت الألباني في السلسلة الصحيحة. فضحك الشيخ والله يغفر لنا ولكم. طالب العلم لا بد أن يكون جريئا في الحق مع الأدب واتباع السنة. المقصود أن بعض الطرق قال فلا يصلي حتى يتوضأ، وهذا يدل على وجوب الوضوء. وبعض الطرق أصرح قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس بينه وبينه حائل فقد وجب عليه الوضوء. على كل حال سبق الكلام في هذه المسألة، وأقرب الأقوال للجمع بين الأدلة حسب ما تقتضي قواعد الأصول وألفاظ الحديث هي طريقة مالك، وهي مراعاة الشهوة مع عدمها. هذا هو أقرب ما يمكن أن يقال. تذكرون ماذا قلت هناك في الدرر؟ نعم نعم، أحد يتابع أخاه. نعم، هذا الذي أعتقده حسب ما تقتضي القواعد جمعا بين الأدلة. ولا يخفاكم أن هذا الجمع ليس متعينا، وإنما هذا الذي يغلب على الظن حتى نجمع بين الحديثين ولا نرد أحدهما بالأرض. فهذا القول هو أقرب الأقوال الذي به يمكن العمل بكلا الدليلين، وقد قال به طائفة من السلف مالك ومن وافقه. نعم، إيش هو؟ نعم، بارك الله فيك، هذا أحد الأقوال أنه أحدهما حاضر والآخر مبيح. ولذلك أنا تارة يهجم على قلبي قول مالك، وتارة يهجم على قلبي الحاضر والمبيح، واضح؟ وأنا أميل إلى الفرق بين الشهوة وغيره، وتارة ربما هجم على قلبي القول الآخر. لذلك أنا أقول أنتم طلاب علم يجب أن يكون لكم فهم ونظر، وإذا كنا نحن أبينا أن نقلد بعض الكبار وهم علماء، فما بالكم أنتم في دراستكم علي. نعم، وربما أحيانا ذكرت الحاضر والمبيح، لكن الذي يهجم على قلبي في جل الأمر هو حديث الشهوة. وأنا وإن كنت لا أميل إلى هذا القول بحاسة في نفسي، لكني أرى أن هذا من التزام قواعد الأصول. وعلى كل حال المسألة محتملة، المسألة محتملة، فيظهر أن أصح ما قيل في المسألة إما قول مالك وإما مسألة الحاضر والمبيح. تفضل. هذا ليس طيب، خلينا في العلل. احنا سبق تكلمنا هذه المسألة هناك بالتفصيل. على كل حال، فين صاحبنا؟ حديث بسرى بنت صفوان رضي الله عنها، قال البخاري بعد أن سأله الترمذي عن أحاديث مس الذكر، أحاديث كم مخرج لهذه الأحاديث عندك؟ 6، عدها كذا: بصرة، تمام، نعم، أحسن، زيد بن خالد وعائشة وأروى، أحسن، وأم حبيبة وعبد الله ابن عمرو ابن العاص. هذه 6 مخارج. الإمام الترمذي سأل شيخه البخاري عن هذا الحديث فقال أحاديث مس الذكر لأنها لها مخارج. والآن أذكر قصة بكاء الشيخ ربيع لما قرئ هذا الحديث بين يديه على طلابه في مكة. فقد حدثني طالب العلم النجيب وحبيب قلب الشيخ ربيع أبو إسحاق الجزائري، قال: كنا نقرأ في كتاب العلل للدارقطني، قال: فقرأنا على شيخنا حديث بصرة في كتاب العلل، قال: فبدأ القارئ يسرد كلام الدارقطني في هذا الحديث ما يقارب 50 أو أقل أو أكثر، 50 صفحة أو أقل أو أكثر في هذا الحديث، يسرد الدارقطني طرق الحديث وطرق الاختلاف على الراوي والمحفوظ، ويرجح بين الرواة، ويأتي بذكر الخلاف عن الراوي الواحد وكيف اختلف عليه طلابه في الرواية، ثم يأتي بمخارج الحديث من فوق من الصحابة ويبين ما فيها من العلل، يسرد هذا كله الدارقطني من ماذا؟ من حفظه على البديهة. قال: والشيخ يشرح لنا، يوقف القارئ ويشرح العلل، يوقف القارئ ويشرح. قال: حتى قال الشيخ: سبحان الله، نحن الآن نستصعد فهم هذه الطرق ونستثقل شرحها لكثرتها، كيف كان علم هؤلاء الناس يسردون هذا سردا هكذا عن ظهر قلب؟ ثم الشيخ بكى. هؤلاء الأئمة الجبال. لذلك عندما تعايش كتب الأئمة تعرف قدرهم وتجتهد. هذا ما يتعلق بقصة حديث بصرة بنت صفوان. طيب، هذا الحديث له ستة مخارج. أولها بصرة، وهو مشهور بها، حديث مس الذكر مشهور ببصرة. والخمسة نناقشهم واحدة واحدة. أولا نبدأ بحديث بصرة. ما الذي رجحه البخاري في وجه حديث بصرة؟ عن مروان عن بصرة. إذن رجح البخاري، قال الصحيح فيما يتعلق بحديث بصرة هو طريق عروة عن مروان عن بصرة. أولا، من أعلى من وصل هذا الإسناد إلى بصرة، أو عموما من وصله؟ أحسنت، ابقى مع مالك. أعلى من وصل هذا إلى بصرة هو مالك في الموطأ. عن من؟ عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد. أحسنت، حاله أحسنت ثقة إمام. عن من؟ عن عروة، عن مروان، عن بصرة. طيب كيف؟ معلوم، بارك الله فيك، أحسنت. السؤال الآن، هل صح هذا الإسناد الذي قال عنه البخاري أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بصرة؟ جيد، لماذا؟ ما علته؟ طيب، مروان بن الحكم ماله أو ما له؟ قبل أن تخبرني، ما حاله؟ ثقة ضعيف كذاب؟ هو ثقة في الحلم، ثقة في الحلم، ولكن المسألة دي مسألة قتل فيها. قتل من قتل؟ حاله الآن هذا صح أم لم يصح؟ قلت لم يصح. سألتك لما لم يصح، ذكرت مروان، قلت لك حاله، قلت ثقة. الآن أنا مسكين أريد أن أتعلم، كيف هذا الكلام يضطرد على قواعد المحدثين؟ كيف تقول حديث معلول ليس بصحيح لأجل مروان؟ طيب ما حال مروان؟ مروان ثقة، أنا ماذا أفعل الآن؟ بارك الله فيك، مروان ثقة أم ضعيف؟ فكيف تقول حديثه ليس بصحيح وهو ثقة؟ هذا تناقض. قلها زي ما انت عاوز. أليس هناك من الشيعة من يستحل دم بعض الصحابة؟ أليس هناك من الخوارج من يستحل بعض دم الصحابة؟ ماذا يقول المحدثون عن بعض هؤلاء؟ ثقات، ويخرجون أحاديثهم في الصحيحين. الآن أرجع، أنت الآن ما الذي تحرر عندك في حال مروان؟ ثقة أم ليس بثقة؟ جيد، الآن أسألك، هل أنت الآن تقر بأنك أخطأت أم ترى أن لك أمر تريد أن تبينه وأنك لم تخطئ؟ حلت لي كل ما حلت. إذن بعد أن حل تجد في كلامك خطأ وتناقضا أم لا؟ ما هو وجه الخطأ؟ أني ما احتجزت به على أنه ليس الخطأ، أحسنت وجعلت فعله الذي لا علاقة له بكونه ثقة مسقطا لثقته. كم من الناس تقاتلوا من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. إذن تبين لك خطأك، جيد، لما وثقته؟ البخاري احتج به ووثقه، احسنت. هل هناك شيء يدعم او يدعم هذا؟ وجدت شيئا يقوي هذا؟ ما وجدت. طيب هل احد منكم وجد شيئا يقوي حال مروان في كونه ثقة؟ قال احمد في العلل: حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه، من؟ عروة، قال حدثنا مروان وكان او وهو ممن لا يتهم علينا. ما قال هو ثقة، يا ود ما قال، ما قال هو ثقة، ما قال. وقال الحافظ ابن حجر أن البخاري قد احتج بحديث مروان ابن الحكم في مواضع من صحيحه، ثم نقل الحافظ ابن حجر قول عروة بن الزبير، قال حدثنا مروان وهو ممن لا يتهم. وأقول وصح عند البخاري أن سهل ابن سعد الساعدي الصحابي قد حدث عن مروان، وهذا مما يقوي حال مروان. فهذه قرائن يعضد بعضها بعضا على أن اختيار البخاري الاحتجاج بمروان صواب، وأن مروان ثقة يحتج بحديثه. ثم الاعتبار في مرويات مروان يدل على هذا، فإن كل ما رواه مروان من الحديث على قلة ما رواه، لأنه كان خليفة للمسلمين، فإنه لم ينفرد بشيء لم يتابعه عليه الثقة. إذن متابعة الثقات على ما روى ورواية بعض الصحابة، أو بأدق رواية الصحابي عنه سهل، وثناء عروة في قبول خبره، واحتجاج البخاري، واستقراء مروياته، ورواية الكبار من التابعين الأسباق عنه، كل هذا مما يدل على أنه ثقة يحتج بحديثه. هو روى عنه، عروة احتج بكلامه، ثم ليس عروة اللي أرسل، الذي أرسل هو مروان نفسه. الذي أرسل ليس عروة، مروان حتى يتثبت ويثبت لعروة أرسل أحد الحراس إلى بصرة. ما في مشكلة. طيب قال حدثني فلان فلقيت شيخه فلان فحدثني بمثله. السلف كانوا يتثبتون من هذا، وإلا عروة نفسه كما قلت لك قال أحمد حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه. عروة ماذا يقول؟ حدثنا مروان وكان ممن أو وهو ممن لا يتهم علينا. واضح؟ بارك الله فيك. جيد، إذن هذا أصح ما عنده، أصح ما عند البخاري كما قلنا عروة عن مروان عن بصرة. جيد، ما هو المخرج الثاني؟ زيد بن خالد هو حاله صحابي عشان بس اخوانك يعرف، زيد بن خالد الجهني. هذا المخرج الثاني يرويه زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسناده محمد بن اسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد، وصله الى ابن اسحاق احمد وغيره بسند صحيح، ابراهيم ابن سعد وجماعة. طيب ما وجه نقد البخاري للمخرج الثاني وهو مخرج زيد بن خالد؟ وان محمد بن اسحاق قال الزهري عن عروة عن زيد، صحيح عن الزهري عن ابي بكر، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عروة عن بصرة، عن مروان. لا، البخاري هنا يتكلم عن طريق معين، عن عبد الله بن ابي بكر، عن عروة، عن بصرة. عن بصرة. طيب اذا البخاري حكم على طريق محمد بن اسحاق بماذا؟ بالضعف، بالشذوذ. جيد، وان الصواب ان مخرج الحديث من طريق الزهري ايضا ينتهي الى بصرى ولا ينتهي الى زيد بن خالد. الان ما الذي بحثته وتوصلت اليه؟ هل نقد البخاري هنا في محله او في محله؟ لماذا؟ لان المحفوظ عن الزهري هو ما قال البخاري عن عبد الله. كم من الثقات رووه عن الزهري على الوجه الذي قاله البخاري؟ عقيل بن خالد والاوزاعي ومعمر وشعيب، عد حتى تصل الى ما يقارب السبعه. كل هؤلاء الثقات الحفاظ قد رووه عن الزهري، عن عبد الله، بارك الله فيك، الزهري يرويه عن عبد الله بن ابي بكر، عن عروة، عن بصرة. ثقات وجل اصحاب الزهري صح في مصنف عبد الرزاق، وصح عند ابن ابي عاصم، وصح عند غيرهما، يرويه الثقات الأثبات، الجماعة الحفاظ كلهم يروونه عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن ماذا؟ عن بصرة. طيب هل اختلف على محمد بن إسحاق أم لم يختلف عليه؟ أنا أعلم أنك ستقول هذا. تعرف كيف؟ نخرج شوية من العلل. الحرمية لما بيطلعوا يسرقوا واحد في الباص بيعملوا إيه؟ بيضربوا بعض. يقوم الناس إيه؟ ينشغل. يروح السارق أعمل إيه؟ سارق. صاحبكم ده لما شاف الجماعة الأثبات الأوزاعي ومعمر وشعيب خالفوا محمد بن إسحاق، ما فكر أصلا أن يبحث في محمد بن إسحاق، والتفت للمشكلة الإيه؟ الكبيرة. الآن كان ينبغي أن تحرر، هل اختلف على ابن إسحاق أم لا؟ الآن لا تهتم ما الذي تصيبه، اهتمامك الأكبر ما الذي تخطئ. أما الذي تصيبه خلاص أنت قد أصبت، لكن كيف تتعلم؟ من ماذا؟ من الضرب على الرأس، فهم؟ طيب إذا اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه إبراهيم بن سعد وعبد الأعلى وغيرهما عن ابن إسحاق على الوجه الذي قاله البخاري وانتقده إلى زيد بن خالد، وخالفهما أحمد بن خالد الوهبي وهو صدوق لا يقوى على مخالفة عبد الأعلى ولا على مخالفة إبراهيم ابن سعد، فرواه وخالفهما فجعله عن ابن إسحاق عن الزهري على وجه الصواب، والصحيح هو ما رواه إبراهيم ابن سعد في المسند وتابعه عبد الأعلى في المصنف، كلاهما عن محمد ابن إسحاق عن الزهري عن عبد الله ابن عن عروة عن زيد ابن خالد. هذا هو المحفوظ عن ابن إسحاق، واضح؟ طيب. قال: ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا. طيب، المخرج الثالث حديث عروة عن عائشة. المخرج الرابع عروة عن أروى. ماذا حكم البخاري على هذين المخرجين؟ لا يشتغل بهما أصلا، مردودان لا يشتغل بهما. وكلمة الناقد لا يشتغل بفلان أو لا يشتغل بحديثه أو لا يشتغل بهذا الحديث معناه أنه منكر. إذا كان النكارة في المتن أو كانت النكارة في الإسناد فإن النقاد يقولون لا يشتغل به، فإذا قال الناقد لا يشتغل بفلان أو لا يشتغل بحديث فلان أو لا يشتغل بحديث كذا، هذا يدل على النكارة الشديدة، كأنه لا وجود له لا شيء. فحكم البخاري على طريق زيد بن خالد من طريق محمد بن إسحاق بالشذوذ، ثم استنكر مخرج الحديث عن عائشة ومخرج الحديث عن أروى، ولم يصححه إلى الآن إلا من مخرج من بصر. ما علة المخرج عن عائشة وما علة المخرج عن أروى حتى قال البخاري لا يشتغل به ولم يعبأ بهما؟ نعم، يرويه عن اترك يرويه عن من هذا عبد الرحمن يرويه عن من؟ طيب، علة حديث أروى لو ضاعت منك هذه الكراسة ماذا تصنع؟ قلت إن دراستنا للعلل ليس المقصود منها فقط أن تفهم العلل، بل هذا تدريب عملي حتى يتنمى عندكم أمران: الأمر الأول الفهم، الأمر الثاني الحفظ. تستعينوا بالكتابة ولا تجعلوها هي عمدتكم. نعم، إذن هذان المخرجان رواه اتقاط الحفاظ من طريق عروة الزهري وغير الزهري، الزهري عن عروة وعبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم. الثقات الأكبر كالزهري وعبد الله بن أبي بكر ابن حزم وغيرهما يرون الحديث عن عروة، فبعضهم قال عن عروة عن بصرة وبعضهم قال عن عروة عن مروان عن بصرة، فأتى هؤلاء الضعفاء وبعضهم هلكى فخالفوا استقاط الأثبات في مخرج الحديث فلا يشتغل بهما ولا يشتغل بما يكون على هذا الحال. ولذلك قال أحمد يكتبون حديثا من 30 طريقة المنكر منكر أبدا. وقد بينت مقصود الإمام أحمد أن المنكر والشاذ لا يقويان ولا يتقويان، لأن حقيقة أمرهما في التحقيق أنهما لا وجود لهما. لذلك السلف يتعاملون مع السند الضعيف ضعفا محتملا يحتملونه في باب التقوية، وأما المنكر والشاذ فلا يعبؤون بهما. ولذلك تجد أحاديث تأتي من طرق منكرة فيقولون ولا يصح في الباب شيء، وأحاديث ضعيفة يقوي بعضها بعضا كما قال أحمد. المخرج، طيب المخرج الخامس أو 1 2 3 4 المخرج الخامس أم حبيبة. قف الآن. البخاري قال في حديث بصرة أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بصرة. قال البخاري والصحيح عن عروة عن مروان عن بصرة. ثم نقل البخاري أن المحفوظ عن الزهري هو عن عروة عن بصرة. هل اختلف على عروة أم لا؟ أحسنت، اختلف على عروة. ما وجه الاختلاف على عروة؟ عن مروان. طيب من دقيق دقيق، اولا بين لنا ما الوجهان اللذان اختلف فيهما على عروة. الوجه الاول ليس المختلفين، وجوه الاختلاف كيف جاء عن عروة، على كم وجه؟ عن عروة عن بصرة كم وجه؟ وعن جعل بواسطة مروان. يا حبيبي ارحمني، كم وجه؟ 10 وجوه؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول عروة عن مروان، عروة عن مروان عن بصرة، هذا أصح الوجوه عند مين؟ عند البخاري. الوجه الثاني عروة عن بصرة بإسقاط مروان. الوجه الثالث يعني رجع لإيه؟ رجع للوجه الأول إن هو يرويه عن مروان، وبعدين قال مروان راح سأل. طيب أي الوجهين أصح؟ انتبه، عروة عن مروان عن بصرة أم عروة عن بصرة؟ لأن الحديث جاء على اللونين، عروة عن مروان عن بصرة وجاء عروة عن بصرة. طيب أي الوجهين أصح؟ ومروان. طيب ليه أصح؟ ليه عروة عن بصرة؟ لأنه أعلى، أعلى في الإسناد. كيف يعني أعلى في الإسناد؟ يعني الآن أي إسناد يجيني بعلو أقول الحمد لله أنه علي أصبح صحيح؟ طب توبي على هشام صحح لأخيك. بحثت المسألة ها بلاش أخوك، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري. ها انصره. كلاهما صحيح، كلاهما صحيح بلا شك. يا رجل يا رجل، ألا تتقي الله؟ ألست أنت القائل بأنه لما سمع عروة مروان أرسل مروان من يسأل، وذهب عروة وسأل، فما بك الآن قد تربت؟ إذن عروة عمل حاجتين. اترك هذه الريبة. طيب يا حبيبي، عروة صح يقينا أنه يروى هذا الحديث عن مروان، هكذا رواه الثقة الحافظ عبد الله ابن أبي بكر عند مالك، ويرويه عن عبد الله مالك. واضح؟ جيد. ثم تثبت عروة بطريقتين. الأولى إن مروان بعث جنديه قال عروة فجاء فأخبرنا. الثانية أن عروة لقي بسرى، وعروة معروف بالسماع واللقاء وهو تلميذ بسرى، فصح الوجهان. إذن صار عندنا الآن الحديث عن بسرى له وجهان. ما هما؟ عن بسرى، عن بسرى عروة، عروة عن بسرى، وعروة يبقى نزلت لي تحت ليه؟ يبقى صح الوجهان، عروة عن بسرى ومين؟ والله نفسي اضربك. ومروان عن بسرى. لو كنتم تحتملون الضرب بالعصي كان ممكن يعني. إذا صح الآن له مخرجان عن مين؟ عن بسرى. فسمعه من بسرى اثنان. من هما؟ مروان وعروة. واضح؟ نعم. هذه أربعة أوجه اسردها حتى لا ننسى. الأول حديث بسرى، الثاني زيد بن خالد، الثالث عائشة، الرابع عروة. لا يصح من كل هذا إلا طريق ومخرج بسرى. جيد. البخاري يقول أصح شيء عندي في مس الذكر حديث بسرى. قلت من قبل إن كلمة المحدث أصح شيء لا تقتضي تصحيح الحديث، بل مقتضى ذلك أنه أصح إسناد أقوى ما جاء، وقد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، ولكن هو أصح. وربما كان هذا الأصح ثابت، وربما كان غير ثابت. واضح؟ لذلك بعض المشتغلين من الشباب يقولون وهذا حديث صحيح، بل قال البخاري هو أصح شيء. فيأتي جبل السنة الألباني فيبين لهؤلاء المساكين أن هذا الحديث بعينه ضعفه البخاري، فيأتون المساكين. يقول البخاري له قولان. لا، الناقد عندما يقول أصح شيء ليس معناه أنه يثبته، لذلك أحيانا يقرن بين أصح وبين الضعف، يقول وأصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، ولا يصح في الباب شيء، يجمع بين العبارتين لفظا أو معنى. كيف؟ أصح أي أنه أقوى ما جاء ثم يحكم بأنه ضعيف، فلينتبه لهذا. طيب، المخرج الخامس مخرج أم حبيبة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. بما حكم البخاري على هذا الإسناد؟ بالانقطاع بين مكحول وبين عنبسة. جيد. وأبو زرعة؟ أبو زرعة جاء عنه لا هنا. هنا فلا تحترم، ده ظن ما ليس هنا. نعم نعم. ليس هنا ظنا. قال فاستحسنه، جزم بأنه حسن. واضح؟ طيب، إذا هنا خلاف بين إمامين، بين من؟ بين أبي زرعة. أبو زرعة جبل الدنيا في زمنه، إمام الدنيا في زمنه. أبو زرعة وأبو حاتم كان الإمام أحمد يجلهما جدا ويعظمهما جدا، وكان إذا قدم على أحمد تفرغ لهما وترك نوافله وجلس يذاكرهما في الحديث، وقل أن أحمد كان ينبسط للناس، فكان يدخلان عليه ويستفيدان ويفيدان. وأبو زرعة هو قرين وابن خالة الإمام أبي حاتم البطل، ولذلك من أعظم الكتب في العلل بعد الدارقطني كتاب العلل لابن أبي حاتم، وفيه مسائله لأبيه ولأبي زرعة، وربما يتفقان وربما يختلفان، وفي جل الأمر يتفقان. أبو زرعة استحسن هذا الحديث وكأنه عده محفوظا، والبخاري أعله بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة. وأنت ماذا وصلت إليه؟ أولا ما صحة الإسناد إلى أم حبيبة؟ جيد. هل هناك علة غير دعوى الانقطاع بين مكحول وعنبسة؟ طيب، الآن ما تحرير القول في مسألة الانقطاع بين مكحول وبين عنبسة؟ هل سمع منه أم لا؟ ما سمع منه. هل أحد من الأئمة أثبت السماع؟ وروي عن بحيم أنه قال واستمع منه. جيد. هل حررت الراجح؟ إذن الآن في خلاف، قيل سمع منه وقيل لم يسمع. الآن السؤال، إن ثبت أنه سمع من عنبسة في الجملة، هل يصح الحديث من هذا الطريق؟ يصح. نعم. قال عن رجل، الرجل مجنون. طيب، ماذا عندك؟ اضرب بلاش. اضربه بلاش. طيب، هل رجعت لترجمة مكحول؟ يا أخي، مكحول إن كان قد سمع من عنبسة في الجملة، أليس مكحول قد اتهم بالتدليس؟ ما شاء الله. يعني معنى ذلك أنه أنت الآن ترجح أن مكحولا ليس مدلسا؟ قلها ولا تخف. طيب، نرجع للسماع. وبعدين نناقشك في انه مكحول مدلس ولا لا. مكحول الان سمع من عندس في الجملة ام لم يسمع؟ لم يسمع. طيب ماذا تقول في من اثبت السماع؟ فان قيل لك المثبت مقدم على النافي فماذا تقول؟ تقول انه سمع. طيب هذه مسألة معقدة، واحيانا يتوقف عليها صحة الحديث او ضعفه. جماعة من النقاد يقولون لم يسمع، وجماعة يقولون سمع، كيف نتعامل؟ الشيخ الألباني له منهج، والشيخ مقبل له منهج آخر في المسألة هذه حسب علمي. أما الشيخ الألباني فإن كلامه في كتبه وقد قرأتها واستفدت منها وتتبعتها مستفيدا، فإن استقراء كتب الشيخ الألباني أنه في مثل هذه المواضع يقول أثبت سماعه فلان ونفى سماعه فلان، ثم يقول الشيخ الألباني والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. هذا الذي ظهر لي من استقرائي لكتب الشيخ الألباني، لا سيما في السلسلة الصحيحة والضعيفة وأبي داود الأم وإرواء الغلي، هو يمشي على هذا. الشيخ مقبل في حدود ما قرأت له يختلف عن الشيخ الألباني في هذا، فإنهم إذا اختلفوا هل سمع أم لم يسمع فإن الشيخ يقول لا بد أن نحرر من ادعى السماع بإسناد صحيح لا مغمز فيه، فإن ثبت بالسند الصحيح أنه سمع أثبتنا السماع، وإن لم يثبت بسند صحيح أنه سمع فإن الصواب ماذا؟ هو عدم السماع. ما الفرق بين المنهجين؟ سؤال لي، ما الفرق بين ما نسبته أنا للشيخ الألباني وبين ما نسبته للشيخ مقبل؟ وطلاب مقبل أدرى بحال شيخهم مني، لكن هذا اللي ظهر لي من كتب شيخهم. الآن ما الذي تستشفه في الفرق بين الأمرين؟ أن قول الإمام الألباني إذا جاء وأثبت السماع فهو يمشي على قوله. أحسن. فالشيخ الألباني يكتفي فلان من الأئمة أثبت السماع، يكتفي بهذا. الشيخ مقبل ماذا يقول؟ لا، لا بد أن يثبت السند أنه سمع، وإلا فالأصل أننا لا نثبت السمع. هذه المشكلة ينبني عليها مشكلة أكبر وأعقد تتعلق بالصحابة، أن بعض الرواة أثبت صحبتهم جمع من الأئمة يقولون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ونفى سماعهم آخرون. ماذا يفعل الإمام الألباني وماذا يفعل الإمام مقبل؟ الإمام الألباني يقول هذا ماذا؟ صحابي. لماذا؟ لأن جمعا أثبتوا سماعه. ماذا يقول الشيخ مقبل؟ لا يثبت أنه صحابي حتى يثبت سند صحيح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أن العلماء بينهم اختلاف. وقد راجعت والدي وأستاذي وشيخي الشيخ ربيع في هذه المسألة، وله فيها تفصيل. والذي يتحرر في هذه المسألة، لأنها مسألة عظيمة ينبني عليها إثبات الصحبة أو عدم. الذي يتحرر أن المسألة لا تخلو من أحوال: إما أن يتفق العلماء على كونه صحابيا فنحن مع العلماء وقفنا على الإسناد أو لم نقف، وإما أن يختلفوا، فإن اختلفوا فلا بد من دليل صحيح صريح يثبت السماع. فقول مقبل تلميذ الألباني في هذا أشبه بفعل الأئمة النقاد. ولذلك لما يسأل أحمد سمع فلان من فلان، أحمد يقول لا، فيقولون يا أبا عبد الله قد أثبت سماعه فلان، فيقول لا هذا لا شيء، فيقال يا أبا عبد الله قد روى فلان سمع، فيقول أحمد هذا لا شيء لا يصح. فقول الإمام أحمد فيه احتراز في مسألة السماع، فإن اتفق النقاد على أنه سمع فلا كلام، وإن اختلفوا لا بد من تحرير السند الصحيح الذي يثبت السماع. تفضل. فرق. قوله لا أعلم سماعا وقوله لم يسمع كلاهما يدلان على عدم السماع، إلا أن قوله لم يسمع أقوى وأثبت. نعم، هكذا كان الأئمة ينفون السماع بمثل هذه الصيغ. نعم. إذن وصلنا، الشيخ ربيع له تفصيل، والشيخ ربيع إمام. نعم. قول أن مكحولا لم يسمع من عندك، ومن أثبت السماع فلا أعلم على قلة بحثي أنه ثبت سماع مكحول من عنبسة بإسناد نظيف. نعم. فالصواب أن عنبسة أو أن مكحولا عن عنبسة لا يصح. طيب، ماذا قصد البخاري بقوله مكحول لم يسمع من عنبسة؟ روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة وذكر الحديث. ماذا قصد البخاري من هذا؟ أحسنت. هذا طريقة النقاد من الأئمة، كيف يبنون أقوالهم أن فلانا لم يسمع من فلان؟ يستقرئون أحاديثه، فإذا وجدوه يروي عن ذاك الشيخ بواسطة يحتجون بتلك الواسطة وذلك النزول على أنه لم يسمع منه. وهذه طريقة النقاد كلهم، طريقة النقاد كلهم، كأحمد وإسحاق وابن معين وأبي حاتم وأبي زرع. والآن أعرض عليكم سؤالا: أليس من الممكن أن يكون قد سمع بعلو ثم نزل، أو أن يكون قد نزل ثم علا؟ فهذا عروة قد نزل في حديث بصرة إلى مروان ثم علا، فصار عروة يرويه على الوجهين، عروة عن بصرة وعروة عن من؟ وعروة عن مروان عن بصرة. فكيف يحتج النقاد بالنزول على عدم السماع مع أنه وارد أن السامع قد ينزل؟ من عنده جواب على هذا؟ إذا ثبت السماع فقد يحتمل أن هو روى الحديث بنزول. أحسنت. إنما يعتمد النقاد في الإسناد النازل على عدم السماع إذا لم يثبت أصلا أنه سمع، فيجعلون عدم ذكره السماع عن شيخ عن هذا الشيخ مع وجود النزول قرينة على أنه وحجة على أنه لم يسمع، وأما إذا ثبت أنه سمع فلا يضره النزول. واضح؟ نعم. بقي عندنا المخرج الأخير، ما هو؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا الحديث من أخرجه وما صحة الإسناد إليه؟ إسناده عن عنة بقية غير نقية، فكن منها على تقية. هل تفرد بقية؟ روي عن عبد الله بن محمد أنه رواه، وهذا الدرس صحيح عن عبد الله بن محمد، ولكن عبد الله بن محمد ضعيف، وقد يحتمل أنه نقية تلبسه عن عبد الله بن محمد. أحلى كلمة قلتها في هذه الليلة هذه الكلمة، أحلى كلمة، لأنني كنت سأقول لك فقد توبع بقية، فقد أسررت قلبي، أسر الله قلبك. من المحتمل بعض النقاد قال توبع بقية، ومنهم إمام الوقت بلا منازع الإمام الألباني، لكن هنا في إشكال إنه أن يكون دلسه وأسقطه، أن يكون دلسه وأسقطه، أعني بقية، لا سيما أن الطبقة واحدة. قال الشيخ الألباني لما وجد هذه الاحتمالات قال فهو إما أن يكون حسن الإسناد وإما أن يكون صحيح في الشواهد. طيب فين صاحب الحديث السابق؟ رحمته. طيب الحمد لله على كل حال، بارك الله فيك. مين صاحب الحديث الجاي؟ مين صاحب الحديث الجاي؟ وزعنا؟ ما وزعنا؟ تمشي في الطريق ده لسه؟ ابو علي؟ ها؟ طيب بكر لسه؟ ابو بكر؟ طيب 56 بس. بس في مناقشات كثيرة، يعني خد بالك. 56 محمد تمشي ولا مثل صاحبك؟ طيب فمن فين؟ أبو جمعة ولا أبو خميس؟ تمشي 57 فقط خلاص. رضا امتحانات؟ تمشي معنا؟ اسمك ايه؟ طيب 58 59 60 ولا 61 ل 69 خلاص الله المستعان. طيب بارك الله فيك. حد له سؤال في الباب؟ الله الله تفضل. ها الخبأ؟ الخبأ انك طلعت خيبان، كنت مجهز لك هدية في البيت. غيره عرفت الخبأ؟ احزنت نفسك. تفضل. ها أنا خلاص هنرجع له إن شاء الله. أنا ساعة ونص. مين بيسأل؟ أيوة تفضل. أنا عارف أو عارف أن لو سمعت المقطع على راوي سمع. نعم. ألا نعمل فيها من بلد الترجيح؟ أيوة هو هذا، هو هذا الترجيح. كيف يكون؟ لابد من قراء قوية واضحة جلية صريحة. يا أخي هذا الترجيح على ماذا يبنى؟ ابن معين مع أحمد بن حنبل، أبو زرعة مع البخاري، هذا ضرب من ضروب التكلف، لأن كلهم أئمة جبال. واضح؟ لذلك لا بد أن يثبت الإسناد ما دام قام الخلاف. نعم تفضل. قاعدة المعاصرة وإمكان اللقاء تكفي عند عدم وجود نفي السماع، لكنها لا تكفي عند الاختلاف. أحمد بن حنبل في رواة كثر كما تطالع هذا في العلل يقول لم يسمع من فلان فيعترض عليه، مع أنه كانا في عصر واحد، ويقال يا أبا عبد الله فلان يقول قد سمع، يقول هذا لا شيء. إذن لا يجوز أن يركن إلى مسألة المعاصرة في إثبات السماع عند من أثبت السماع، هذا لا يكفي، إنما ذاك يكفي عند عدم وجود خلاف في السماع. واضح؟ نعم. لذلك أقول قول الشيخ مقبل في هذه المسألة أقوى، وقد راجعت التلميذ النجيب فضيلة الشيخ عادل ابن منصور، ذاكرته في هذه المسألة وقلت له إن قول شيخكم فيها أدق من قول الإمام الألباني، فقال لي نعم كان شيخنا يتشدد في هذا الباب. قلت هذا قول أحمد ومن وافقه، ثم رجعنا ورفعنا الأمر إلى الوالد الشيخ ربيع واستفدنا منه حفظه الله. واضح؟ نعم. قول الشيخ مقبل في هذا الباب أدق. نعم. أحيانا يكون أهل العلم مختلفين. نعم. والراوي ليس بمدرس ولا بمرسل. نعم. وعمره يعني أو سنه أو ميلاده يتوافق مع شيخه. نعم. ومع ذلك الذي يثبت ليس هناك إسناد أصلا عندنا في ذلك. إذا قويت القرائن جدا فمثل هذا يحتمل. يعني أضرب مثالا، اختلفوا في رجل هل سمع من فلان أم لا، رجعنا وجدنا اختلافا، منهم من قال سمع منهم من قال لم يسمع، ثم وجدنا أن هذا الرجل الذي اختلف في سماعه من شيخه مدني وذاك أيضا مدني، ثم وجدنا أنه سمع من أقدم من شيخه، بمثل هذا يقوى جانب السماع. ولذلك أحمد سئل هل سمع فلان من فلان، قال ينبغي قد سمع من فلان، وهذا نبهت عليه من قبل. يعني أن أحمد يقول أنه لم يقف أنه سمع من هذا الشيخ، لكن سمع من شيخ ماذا؟ أقدم. فقال أحمد ينبغي أن يكون قرائن قوية يطمئن لها القلب، فيستثنى من هذه الصور بقدر قوة القرائن، وإن كان الأصل هو الأول. هل فهمتني؟ بارك الله. نعم. لا لا لا لا، في الباب، خلينا في الباب، في الباب. حد له سؤال في الباب؟ بارك الله فيكم، وفقكم الله.